بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال فصل. قال شيخ الإسلام: باب الغربة. يقصد الشيخ الهروي وتسمية شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله الشيخ الهروي بشيخ الإسلام في هذه في هذا الفصل خصوصا، لأنه كان موفقا في اختيار أو في الاستدلال بالآية على هذا الباب، باب الغربة، مع أن في وصف الهروي شيخ الإسلام نظر بأن له يعني من الشطحات والتجاوزات، وكونه يجعل الفناء هو غاية السلوك وغير ذلك من مخالفات لمنهج السلف ومنهج الكتاب والسنة الصافي، ما يجعلنا نتحفظ على تسميته بشيخ الإسلام. ولكن ابن القيم رحمه الله يذكره دائما بالخير ويحسن الظن به جدا، ويؤول كلامه المخالف للأدلة، والله عز وجل حسيبه. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. معنى الآية الكريمة: فلولا، هل كان، فلولا أي هل حف، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ممن بقي على ما كانت عليه الطائفة المؤمنة الأولى التي سبقتهم، التي كانت مع الأنبياء، ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن المنكرات والمخالفات لشرع الله، هل كان ذلك؟ لم يقع ذلك إلا لقليل ممن أنجينا منهم، إلا لقليل ممن أنجاهم الله. فالله عز وجل جعل النجاة لمن نهى عن الفساد في الأرض، وصف المؤمنين الصادقين بهذا الوصف أنهم ينهون عن الفساد في الأرض، وأخبر بنجاتهم عنده. لما كان هؤلاء قلة كانوا غرباء، النهي عن الفساد في الأرض صفة للغرباء لأنهم يخالفون أكثر الناس ويقولون الحق، فيخالفهم أكثر الناس الذين لا يحبون الحق فيصيرون غرباء. قال ابن القيم: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. أما الرواية في الصحيح فإلى قوله: فطوبى للغرباء. وأما الزيادات الأخرى: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وكان ابن القيم يحملها على معنى يصلحون، على أنهم يصلحون في الأرض إذا فسد الناس، فهم الدعاة إلى الخير الآمرين بالمعروف، أن الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وروى الإمام أحمد عن المطلب ابن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. حديث في إسناده ضعف. يقول: فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظا لم ينقلب على الراوي لفظه وهو الذين ينقصون إذا زاد الناس، ولعل هذا أقرب، لأنهم إنما يصيرون غرباء إذا كانوا قلة في وسط فساد أكبر. يقول: فمعناه الذين، لو كان اللفظ صحيحا، الذين يزيدون إذا نقص الناس، فعناه الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك، والله أعلم. وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني واحد من هذه القبيلة، واحد من هذا الحي، وكلهم يعني يخالفون أقوامهم ويجتمعون على الطاعة وعلى الدين وعلى نصرة الإسلام، كما بدأ الإسلام بهؤلاء النزاع من القبائل. يأتي واحد من هذه القبيلة وآخر من تلك، وهم قلة، وهم غرباء في قبائلهم وغرباء في وسط مجتمعهم، غريب في وسط مجتمعات الناس. قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، يعني في ناس سوء، يعني من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. سبحان الله، يجعل الله هذه الأحوال المؤلمة، أن الناس لا يطيعون أهل الخير، أكثرهم يطيع أهل الشر، يجعلها الله سببا لرفعة أهل الخير الغرباء. وقلتهم المؤلمة في وسط الناس تؤلمهم، هي سبب فوزهم ورفعتهم عند الله، سبب وصفهم للغربة التي يحبها الله ويثني على أصحابها. ويجعل لهم طوبى، حسنى لهم، أو شجرة في الجنة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. حديث فيه مقال، لكن المعنى أنهم لقلتهم يؤذيهم الناس ويريدون منهم موافقة الأكثر فيفرون بدينهم. وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذه كلها أوصاف وردها إلى الصلاح والإصلاح في وسط الفساد المنتشر، وإنما صاروا غرباء لأن منهجهم يختلف عن منهج الناس حولهم وموازينهم وتصرفاتهم وأعمالهم، وأعمالهم وسلوكهم يختلف عما حولهم. وقال نافع عن مالك: الله انقلبت، دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، يعني مستدا ظهره إلى الحجرة، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هلك أخوك. قال: لا، هلك أخوك يعني نفسه. فقال له عمر: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء، الأحفياء، الأتقياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. إن الله يحب الأخفياء الأحفياء، الخفي الذي لا يشهر ولا يعرف في الناس. لعل الأحفياء من الخفي، يعني المهتم بأمره الذي يبحث عن صلاح نفسه. الأتقياء الأبرياء، أبرياء من الباطل ومن الفساد. قال: الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، لأن الناس لا تعرفهم ولا يشتهرون فيهم، فإذا غابوا لم يقولوا أين فلان وأين فلان، وإذا حضروا لم يعرفوا. هؤلاء معروفون عند الله عز وجل في أهل السماء، ولا يعرفون في أهل الأرض. قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، نعوذ بالله من الفتن. قال: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء. الشيخ حامد يعلق ويقول: وهل يكون إيمان صادق بلا علم؟ أو يكون إيمان صادق بلا محاربة للبدع والأهواء، دعوة إلى هدى الله وجهاد في سبيله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصبر على الأذى في مرضاته؟ كلام ابن القيم رحمه الله يقصد به أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة بأدلتهما، ويتواضعون لله عز وجل، هم غرباء بالنسبة لمجموع أهل الإيمان. وأما سؤال الشيخ أنه هل يكون إيمان صادق بلا علم، لابد من وجود علم، ولكن قد يكون العلم يحقق به فرض الكفاية فقط. وأهل العلم الذين أحاطوا بجوانب العلم بالأدلة والتفصيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أكمل علما وإيمانا ممن لم يحط بذلك. قال: وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء. نعم، لأن الناس ينشأون على بدع معينة فيكون هذا هو المعتاد عندهم. وأما أهل السنة الذين يميزون السنة من البدعة، فهؤلاء لقلتهم يكونون غرباء. يقول: وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. يعني الذي يعرف السنة من البدعة غريب، وأغرب منه الذي يدعو إليها ويصبر. يقول: ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. هم الكثرة دول الغرباء عن الله، غرباء من الله عز وجل يعني بعيدين عن الله، وأكثر من في الأرض الذين يضلون عن سبيل الله. يقول: وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، حتى لو كانوا أهل شهرة وإذا حضروا قدمهم الناس، ولكنهم قلوبهم غريبة عن منهج لا تستغربه وتستوحشه ولا تلتزم به، نسأل الله العافية. يقول: كما قيل: فليس غريبا من تناءت ضياؤه، ولكن من تنأين عنه غريب. يقول: ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله، وهو وحيد غريب خائف جائع، فقال: يا ربي وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.